أيوة المرابين هنا، المرابون تعلم يا شيخ أنهم كثيرون. أي نعم مع الأسف. مع الأسف. لكن دائما أولو الأرحام وأقاربهم وبعض أصدقائهم وكذا يسألون، نحن نضطر إلى الذهاب إلى هؤلاء، فهل يعني إذا قدموا لنا بعض الأكلات أو بعض المشارب وكذا فماذا نفعل؟ هل نأكل أو لا نأكل أو نشرب أو لا نشرب وما إلى ذلك؟ إذا كان هؤلاء الأقارب يترددون على أولئك الأقارب الذين مالهم مال ربوي ويأكلون ويشربون ولا يتناصحون، فلا يجوز أن يأكلوا من طعامهم ولا أن يشربوا من شرابهم، وعليهم أن يتذكروا قول الشاعر: أقاربك عقارب في أذاها، فلا تولع بعم أو بخالي، فكم عم يجيء الغم منه وكم خال عن الخيرات خالي. لعلك فهمت الجواب. إذن في مسألة من أخ حاضر معي هنا، إذا هي نافلة ولا فريضة؟ نعم هذه نافلة ولا فريضة؟ بعد النافلة إن كان شيء بعد النافلة. هاته هاته.